خالد فتقول له خالد مسافر، كذلك أن تقول مسافر تستغني عن ذكر المسند إليه دلالة السياق عليه، لكنك تريد أن تفيده بضحك وبيان فتذكره في ذلك. قال انبساط، ومن باب ذكر المسند إليه انبساط، ومعنى الانبساط هنا إذا كان المقام يطلب فيه انبساط، إذا كان المقام يطلب فيه انبساط، لأن السامع يصغي مثلا للمتكلم، والسامع يعني شريف وعظيم ويطلب المتكلم ذلك، أي انبساط الكلام وتطويله وإطلابه لكون السامع مما ينبغي إطالة الكلام معه، التلفظ في مناجاته وفي طول الحديث معه. فهذا المقام مما يقتضي ذكر المسند إليه. فنستغرب بقول الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي، بعدما سأله الله تعالى قائلا ما جد بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. لم يكتفي موسى عليه الصلاة والسلام بالإجابة بقوله عن إجابة بقوله قال عصاي، قال عصاي، بل ذكر المسند إليه وهو هي عصاي. لماذا؟ لأن المقام يقتضي الضبط والإطلاب لكون السامع مما يطلب طول الحديث معه وإطلاب الكلام معه، لأنه من أهل الشرف والعظمة وهو الله جل جلاله. من هذا من أسباب المسند إليه، ومن أسباب المسند إليه أيضا التلذذ بذكر المسند إليه، كما إذا كان مسند إليه مما يتلذذ بذكره، وذلك كقول الشاعر لله يا رضي اللقاء قلنا لنا ليلايا من كنا أن ليلى من البشر، ليلايا من كنا أن ليلى من البشر. فقد ذكر هنا ليلى مرتين وكرر للتلذذ بذكرها، لأنه من شدة محبته لها يكثر من ذكرها، فالذكر مسند إليه هنا لأجل التلذذ بذكره. وكذلك من أسباب الذكر المسند إليه أيضا التبرك، كما إذا كان مما يتبرك به، إذا كان مسند إليه مما يتبرك به فإنه يذكر لأجل ذلك، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، ذكر الله عز وجل هنا مما يتبرك به، كذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مما يتبرك به. ومن اسباب ذكره ايضا الاعظام، فاذا كان في الاسم ما يدل على تعظيم المسند اليه، اذا كان في الاسم يدل على تعظيم المسند اليه فانه يذكر مثل ذلك، فذلك مثل قول القائل الله منزل القرآن ومشرع الشرائع ومشد الحلال والله محرم الحرام إلى آخره، فقوله الله منزل القرآن الله مشرع الشرائع فذكر الله تعالى هنا لأجل زيادة التعظيم. قال وقد يذكر مسند إليه لأجل إهانة إذا كان في من مسند ما يدل على إهانة، إذا كان في اسم يدل على إهانة، مثل قولك مثلا الشيطان المدعوم، الشيطان الذي يغري الناس، فذكر الشيطان هنا لأجل إهانة. قال ومن أسباب ذكر مسند إليه بلاغية التشوق إليه، وما إذا كان في اسمه ما يدل على التشوق إليه، أو إذا بدل محمد أفلح من رآه، فهذا ذكر من أجل حالة أخرى من الشوارع وهي حالة تعريفه

فاتبعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. فلا يقصد به راء معين بل يقصد به كل من تاتى او الرؤيا. والنكته به هو ان حال هؤلاء المجرمين قد تناهت في الظهور البيان الى درجه ان كل من يشأنه ان يرى ان كل راء يشأنه ان يرى يمكنه ان يرى. يعني حال هؤلاء لو كان مراد الآية الأولى والثانية حال هؤلاء المجرمين قد تناهت في الظهور والإيضاح إلى درجة أن كل رأي يمكن أن يرى حاله. إذا يترك التعيين بالضمير من أجل أن يشمل من أجل أن يكون شاملا وعاما. ومنه كذلك قول الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة مرض. فلا يراد في هذا الخطاب شخص معين، أنت لا يراد به شخص معين محمد الله أحمد الله، يراد به كل ما أكرم الكريم وكل من أكرم اللئيمة. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرر. لا يقصد به شخص معين، يقصد به كل من فعل هذا الفعل. وهذا معنى قوله يقصد به الشمول المحتجب. قال فإن عرفنا في هذه الأبيات حالة من أحوال المسلم إليه، الحالة الأولى هي حالة ذكر ويذكر بالنسب الكلام في السابق عليهما والمذكور أو بالاحتياط إن القرينة الاعتماد عليها ضعيف أو لغداوة الثاني لقول الله سبحانه وتعالى القرينة. وكذلك مما يذكر من أجله في مسند إليه بيانه وإيضاحه، زيادة بيانه وإيضاحه، مما يذكر أيضا تقريره وكذلك تعجبه من الإخبار عنه بخبر يدل على التعجب والاستغراب. وكذلك مما يذكر التعبد وكذلك التعظيم وكذلك الإهانة وكذلك التلذذ بذكره وكذلك محافظة على النظام، أي على نظام الشعر أو على نظام التجريد، وكذلك التسجيل وكذلك التقرير. كل هذا مما يذكر من أجل وأما تعريفه فقد يكون معروف بالإجمار وقد يكون معروف بالعالمية أو بالآخر. وقد عرفنا في الأبيات سبب تعريفه بالإجمار، ومعروف بأن تعريف بالإجمار هو أعرف المعارف المستعملة في الإسلام سبحانه وتعالى يقصد من الجلال. وأن النكتة التي من أجلها يعذر عن التعيين بالضمير إلى عدم التعيين هو الدلالة على الشمول. وله أن الصحيح هو أن المراد بالمخاطب هنا ضمير مخاطب خاص لا يدخل معنا لا متكلم ولا غائب. إذا كان مخاطبا مخاطب يعرفه من قرينه. ولكن قد يترك هذا التأثير لأجل هذا في الشمول والعموم. هذا كثير قرأت كلمة إذا أمس وأتمز الفعل بالمفعول. نعم، إذا أتمز الفعل بالمفعول وفعل الفاعل يكون المفعول مسند إليه. نعم، المسند إليه المسند إليه قد شذي. نقول نعم، نقول إن المسند إليه قد شذي. لكن إذا قلنا أكرم خالد المأسور أكرم محمد خالد فقد صدف المسند إليه الذي هو محمد وأقيم مفعول به وقام.